بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تمحى آثار الذنوب في عالم النفس إلا بحرقها بالنار، إما بنار الندم في الدنيا أو نار العذاب في الآخرة، فاختر أهون النارين. هذه الحكمة تتحدث عن حقيقة وجودية وقيم أخلاقية مرتبطة بها. أما الحقيقة الوجودية فهي أن الذنوب، وهي المعاصي التي يرتكبها الإنسان يخالف بها أوامر ربه، يخالف بها قوانين الوجود، يخالف بها السنن الكونية، هذه الذنوب لها آثار في عالم النفس، أي أنها تترك أثرها في عالم النفس، تترك كما قال القرآن الكريم: رانا، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أو كما ورد في الحديث: نكتا سوداء مظلمة في عالم النفس، بحيث ذلك أن هذه النفس تتأثر بذلك الذنب. كما أن الذنب له آثار اجتماعية، مثلا الخمر، شارب الخمر يؤذي أسرته، يؤذي أولاده، المدخن يؤذي، التدخين السلبي يؤذي بدخانه، يعني الدخان لا يقتصر فقط على إذائه لرئتيه أو إذائه لجسده، وإنما يؤثر على غيره. فكذلك الذنوب لها آثار اجتماعية ولها آثار نفسية. وربما مثال التدخين أحسن مثال سننطلق منه. الدخان هو ذنب من الذنوب، يترك أثرا في عالم النفس. ما هو الأثر؟ يترك ربما في الحنجرة، في أي جزء يمر به، الرئتين، أي جزء يمر به الدخان يؤثر. كذلك الذنب يؤثر في كل جزئية في النفس ويترك أثره، كما أن الدخان قد يسبب في سرطان في الرئة أو سرطان في الحنجرة، فكذلك الذنب له أثاره في عالم النفس، قد يسبب فيها سرطان وقد يسبب فيها أمراضا، طبعا لا نعرف تلك الأمراض ولكنها موجودة فيها. فلذلك ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى، طبعا هذا في عالم النفس، كذلك له آثار في المتعدية، يعني الدخان له آثار متعدية، كذلك الذنوب لها آثار متعدية، والإنسان يحاسب عليها جميعا، يحاسب على، يعني طبعا هذه الآثار جميعا. طبعا هذا الحساب كما قلنا تكويني، لأنه موجود، يعني الدخان عندما يؤثر في الرئة هذا نجده، فكذلك في عالم النفس. الإنسان عندما يخرج من هذه الدنيا يكتشف ما أصاب نفسه، يراها مريضة، يراها مدنسة بالأوزار، يراها مدنسة بالذنوب، مريضة جدا. فهذه الأمراض تحول بينها وبين دخول الجنة، تحول بينها وبين النعيم. الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخلها إلا السالمون، لا يدخلها إلا أصحاب النفوس الطاهرة. فهذه النفوس المدنسة ليست أهلا، ليست لها قابلية، القانون المزاوجة في الكون لا ينطبق عليها. المزاوجة يعني كل شيء يضم إلى نظيره. نحن في الواقع عندنا الشخص المريض أين نضعه؟ نضعه في المستشفى. المجرم نضعه في السجن. صاحب الذي أتى بأعمال طيبة نبحث له عن المحل المناسب. هذه قوانين العدالة، الرجل المناسب في المكان المناسب. كذلك في الآخرة، الشخص الذي له هذه الأوزار وهذه الذنوب ونفسه فيها هذه الأمراض والتي قد تكون معدية لغيره، لا يمكن أن يدخل الجنة. الشخص عنده نميمة، كيف يدخل الجنة؟ نميمة موجودة مختلطة بنفسه بحيث لا يستطيع الفكاك عنها، فهنا يحتاج إلى تطهير. هذا التطهير إما أن يتحقق في الدنيا بنار الندم، أن يتألم ويندم وثم يجاهد نفسه حتى يتخلص من هذا المرض، إذا لم يتخلص منه ويذهب معه إلى قبره، هناك أيضا ينال الجزاء التأديب الخاص. ولهذا ورد في الحديث أن أعظم أكثر عذاب النار من النميمة، يعني ذلك الشخص يعذب، يعني صورة النميمة تتجسد له فيراها بتلك الصور، صور مؤلمة، بصورة حياة، بصورة عقارب، بصورة نيران إلى آخره. بالإضافة إلى أن النميمة ليس لها أثر فقط في نفسه، بل لها أثر اجتماعي، أثر اجتماعي كله يجتمع عليه وبالتالي يتعذب بقدر. طبعا العذاب هنا ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصوده تطهيري، فيبقى ذلك العذاب في البرزخ. إما أن طبعا ذلك العذاب إما أن تنتهي فترة البرزخ ولم يتطهر منه، هذا الشخص ترسخ المرض في نفسه، مثل ما شخص يذهب إلى مستشفى فلا يمكن، فلا يبقى شهر شهرين 3 أشهر عام عامين، بحسب حالته، بحسب رسوخ المرض في نفسه، بحسب تمكن الداء منه. فكذلك في البرزخ، إن كافت مرحلة البرزخ لتطهيره، نعم سيخرج سالما معافى من مرض اسمه النميمة، لكن قد تكون هناك أمراض أخرى لا زالت مستشرية، ثم هكذا مع سائر الأمراض. إن لم تكفي مرحلة البرزخ سيكون في الموقف، إن لم تكفي في الموقف سيكون في جهنم. النصوص كلها واردة في هذا الأمر، ولهذا القرآن الكريم يشير إلى هذا. الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني جهنم تريدونها للتطهير، ترون طبعا هذا آية تشير إلى الصراط. الصراط هو المحل الذي مثل الجمارك، يعني قبل أن يدخل الجنة ينظر فيه أولا، هل هذا الشخص تتوفر فيه خصائص أهل الجنة الحد الأدنى، أم لا زالت فيه علل تحول بينه وبين دخولها؟ فإن كانت ما زالت العلل فهنا يطهر أولا. ولهذا ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخله، فتكون على المؤمن بردا وسلاما. لماذا؟ لأنه ليس له مجانسة بينه وبينها، عندما يمر على جهنم هو ليست له مجانسة بينه، هو ليست فيه الصفات التي تجذب جهنم إليه، هو طاهر طيب. يعني في جهنم مثلا محل النميمة، يتعذب فيه كل من مر عليه وفيه نميمة يتعذب، المؤمن يمر على هذا المحل وهو ليس فيه نميمة، لذلك تكون بردا وسلاما عليه، مثل ما حصلت لإبراهيم عليه السلام. يمر على محل فيه الغيبة مثلا، محل فيه الكبر، إذا كان هذا الشخص متكبر فتمسه يمسه العذاب، يعني كأن هذا جهاز كاشف، كل شخص به ذلك تلك الحال ينزل أولا إلى العذاب، يتطهر أولا. الشخص الذي طهر نفسه في الدنيا قد يكون كان فيه كبر، وقد يكون فيه كان فيه نميمة، وكانت فيه أمراض نفسية، لكنه ندم في الدنيا وتألم لها وتطهر منها، فيوم القيامة يكون يمر سليما ويمر على كل محل سليما. وهذا وارد في حديث الصراط، قال: لا يبقى بر ولا فاجر، رسول صلى الله عليه وآله وسلم، بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. النار نفسها تقول كأنها تنفر منهم، النار هي أصل العذاب، فتقول: يا ربي لماذا مر هؤلاء، هم هؤلاء طاهرون. ثم ينجي الله الذين اتقوا، الآية الكريمة تقول هذا الكلام، ويذر الظالمين فيها جثية. الظالمين هم الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها، هم الذين تخلقوا بالأخلاق السيئة، هم الذين حاربوا القيم الإلهية، هم الذين خالفوا السنن الكونية التي نظم الله تعالى عليها كونه. يعني كل من وضع الأمور في غير مواضعها هو ظلم، وكل الخطايا والذنوب ظلم. البخيل ظلم لأنه لم يفعل بالمال ما أمره الله تعالى به. الكاذب ظلم لأنه لم يصدق، خالف الواقع بكلامه. ولذلك الآية الكريمة، لا نقول البعض يقول منسوخة، لا ليس كذلك، الآية واضحة جدا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. الذين اتقوا يعني الذين طهروا أنفسهم، إما طهروا أنفسهم في الدنيا بنيران الندم، بنيران المجاهدات والرياضات والأعمال الشاقة التي خالفوا بها نفوسهم، أو بالتأديب الذي حصل لهم في البرزخ، أو بالتأديب الذي حصل لهم في الموقف، أو بجهنم. هذه لا بد منها. حتى البعض يقول الشفاعة، الشفاعة لها محلها، الشفاعة لها في أمور مخصصة، ليست في الذنوب المترسخة في النفس. هذه المرسخة في النفس لا بد أن تطهر أولا. أما الذنب إذا لم يرسخ، مثلا شخص اغتاب مرة مثلا، وقع في مرة في غيبة، فهذا ولم يتب منها، لا بأس، لم يتب منها، ثم يوم القيامة طبعا جاء واحتاج إلى الشفاعة، هنا يمكن تدخل الشفاعة طبعا، بعد أن يسامح الخصم، بعد أن يتدخل الشفاعة، ما دام هذا الخلق لم يترسخ. نتكلم عن الذنوب التي ترسخت. ولهذا القرآن الكريم أن ذكر الله تعالى إلا اللمم، أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا اللمم. اللمم هو الذنب الذي يمر هكذا ثم لا يعود صاحبه إليه، يعني لا يحدث أثرا في النفس. أما الذنب الذي يحدث أثرا في النفس، وخاصة عند الإدمان عليه، أو يكون له آثار متعدية، فهذا لابد من تطهير، ولا تدفع فيه الشفاعة. لأن الخصم قد لا يسمح يوم القيامة شخص اغتيب فيقول لا يا ربي أنا أريد حسنات من هذا الشخص الذي ظلمني ولا أسمح له، شخص أكل ماله، خاصة الذنب إذا كان له آثار بعيدة المدى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك ورد في حديث آخر يوضح هذا الأمر، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني قبل أن تدخل الجنة لابد أن تمر على هذه الجمارك، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا قبل أن تدخل الجنة، أولا أدي ما عليك، مثل ما نفعل نحن الآن، بعض الناس تعطى له مثلا جائزة فيقول له أولا ادفع الضرائب فيؤخذ الضرائب من تلك الجائزة قبل أن ينالها، كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا هذبوا، أنا محل الشاهد في الحديث، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني حتى لو شفع لك لكن لابد أن تمر أولا على الجبل، يعني أنت شفع لك في محال معينة لكن لابد من أن تكون مهذبا نقيا حتى لا تدخل الجنة إلا وأنت أهل لها، طبعا في مراتبها الدنيا، مراتب الدنيا هي أن تكون خاليا من آثار الذنوب، الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، الله تعالى يقول طبتم فادخلوها خالدين. كذلك ورد في بعض الآثار لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل. طبعا هذا النزع البعض يتصور أنه نزع هكذا تكويني، ليس كذلك، لابد أن يكون طبعا نزع إلهي مثل ما يفعل الجراح عندما يجد مثلا مرضا أو ورما أو كذا فيقوم بعملية جرح تجريح جراحة عفوا جراحة لهذا الشخص، أو يقوم بكي، يعني لابد أن يكون هناك نوع من كذا حتى ينزع الغل، لا ينزع هكذا، يتصور الشخص أنه يأتي يوم القيامة بكبره بظلمه بجبروته بطغيانه ثم ماذا، ثم يشفع له أحد شهيد أو نبي من الأنبياء أو كذا فيتخلص وكأنه لم يفعل شيء، ليس الأمر كذلك، هذه الأشياء التكوينية. ولهذا الله تعالى أخبر أن الشفاعة لها شروط، الشافع أولا من يشفع، ثانيا القضايا التي يشفع فيها، هل هذه القضايا راسخة في النفس أو ليست راسخة في النفس، هل هذه الذنوب لها مطالبين بها، إذا كان هناك من يطالب بها لا ليست هناك شفاعة. ولهذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه الذين يشربون ليس في دخول الجنة وإنما فقط في الشرب من حوضه، قال فيحبسون، يعني بعض أصحابه، قال أصحابي يعني مقربين من، قال أصحابي فأقول يا ربي أصيحابي، يعني فيقول لا تدري ما حدث بعدك، لا يؤذن لهم، ليس في دخول وإنما في الشرب فقط من الحوض لا يؤذن لهم. فبالتالي مفاهيم الشفاعة مفاهيم خاطئة، مفاهيم الشفاعة لها مجالها محدد المضبوط التي تحدثنا عنه طبعا بالتفصيل في كتاب أسرار الأقدار وأسرار مرتبطة بهذا الأمر، لأن الذنوب لها آثار وجودية في النفس لا يمكن للشخص أن يتطهر منها، أن يدخل الجنة إلا بعد تطهره منها. طبعا هنا المجال حكمة تقول في الأخير فاختر أهون النار، إن شئت النار الأولى البسيطة، نار الندم، نار التراجع، نار محاسبة، نار المراقبة، نار المعاقبة، نار أن لا تعطي نفسك هواها، هذه أسهل، ولهذا يعني أسهل من النار الأخرى، وهذا هو الحكمة، هذا هو العقل يقول هكذا، يعني أنت بين الخيار بين أمرين، هناك ناس يبسطون لك الأمور يقول لك ائت بما تشاء من الذنوب، ارتكب ما تشاء من المعاصي، يوم القيامة الله تعالى رحيم رحمته وسعت كل شيء ستدخل الجنة، وشخص يقول لك لا احذر، الله تعالى وضع نظاما في الكون، نضع نظاما للوجود، وضع قوانين لمن يدخل الجنة، فلا بد أن تحذر من هذا الأمر. وفي نفس الوقت يقول لك هذا لا يصدم مع الرحمة، الجراح عندما يقوم بعملية جراحية لاستئصال الورم هو يقوم برحمة، عمله عمل رحمة، فكذلك الله تعالى عندما يدخل هؤلاء النار حتى يطهرهم من النميمة ومن الأمراض التي علقت بهم هذه رحمة إلهية، لكن الرحمة هناك رحمة خالصة وهي التي تدخل الجنة، وهناك رحمة ممزوجة بالألم لأنه لا بد من هذا الأمر. ولذلك العاقل هو الذي يحذر ولا يجعل ما يسمى بالرحمة الإلهية وسيلة للإرجاء، الرحمة الإلهية لها مظاهر متعددة، والرحمة الإلهية الآن مثلا عندما البرق والرعد والزلازل كلها رحمة إلهية، البراكين رحمة إلهية، البراكين هي التي نراها صورة مؤلمة ولكنها رحمة إلهية، لأنه لولاها لما أمدت الأرض بالكثير من المعادن التي تحتاجها. الكثير من البلايا التي مظاهر الشرور التي ربما البعض يراها شرورا هي في الحقيقة رحمة إلهية، لأنها في جوهرها في مآلها رحمة إلهية. ولذلك الله تعالى كذلك يرحم هؤلاء بتخليصهم من تلك الذنوب التي علقت بهم. ولذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى أخذ الحذر. لا تسمعوا لمن يملأكم بالأمل الكاذب، بالأمان الكاذبة. الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قاعدة قرآنية، من يعمل سوءا يجزى به، لابد، لأن هذا الجزاء هو جزاء تكويني، لأن كل عمل له صورته العمل الحقيقية الواقعية، والإنسان يراه تلك ذلك تلك الحياة والعقار التي يراها في القبر أو في غيرها، في البرزخ أو في غيرها، هي في الحقيقة صور لأعماله، صور لذنوبه، وقد ورد هذا في الحديث. ولهذا يمثل المؤمن العمل الصالح يمثل في صورة رجل بصورة حسنة، والعمل السيء يمثل بصورة صورة سيئة، وهذا وارد في الأحاديث في المدارس الإسلامية جميعا. وبالتالي هذا الحديث ينبهنا، أو هذه الحكمة تنبهنا إلى أخذ احتياطاتنا والحذر وعدم السماع لمن يملؤوننا بالأمل الكاذب. وهذا هو في الحقيقة الطريقة لتذكير أنفسنا، لأنه لا يمكن، الخوف كما قال بعض الصالحين صوت لتطهير أنفسنا، الخوف والورع. وحتى في الدنيا الشخص الذي لا يخاف تطبيق القوانين ولا يخاف قانون العقوبات ولا يخاف الشرطة ربما يفعل ما يشاء، لكن عندما يخاف أن تطبق عليه القوانين هنا يحذر. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.